الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبغى الجبال طولا. وهذه أيضا داخلة في الوصايا السابقة المذكورة في هذه السورة. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا نهي عن الكبر والخيلاء، ويفهم من ذلك من دلالة المفهوم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يمشي الإنسان بهدوء وطمأنينة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من وصف عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. وتحريم الكبر والخيلاء في هذه الآية وفي غيرها من النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومفهوم هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتواضع للناس وأن لا يتكبر على غيره. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا المتكبر بهذا الوصف، وبين أنه لن يبلغ بهذا بكبره وتعاليه على الناس، لن يبلغ الجبال بكبره وتعاليه، ولن يخرق الأرض بتكبره على الناس، فلا فائدة من ذلك.